أصدر تتار النشر لحزب العمل الكوري جديدا الرسم التي لنهب جميعا لتنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري والآخر لننطلق جميعا في حركة إبداع سرعة مليمة وذلك لتشجيع وحث الكوادر والحزبيين والشقيلة المنطلقين كرجل واحد في النضال الرامي لتنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب.